بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 189 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء رجل من أقصى المدينة، هو مؤمن آل فرعون وكان ابن عم فرعون، يسعى، صفة لرجل أو حال من رجل، لأنه وصف بقوله من أقصى المدينة. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي يأمر بعضهم بعضا بقتلك أو يتشاورون بسببك. والائتمار التشاور، يقال الرجلان يتآمران ويأتمران، لأن كل واحد منهما يأمر صاحبه بشيء أو يشير عليه بأمره. فاخرج من المدينة إني لك من الناصحين. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 188 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نتفضل، وهو دليل لنا في مسألة الأصلح، وهذه الجملة معطوفة على إن فرعون على، وإن القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين، لمن أنصف منهم وآمن، أي من بني إسرائيل أو منهم ومن غيرهم. إن ربك يقضي بينهم، بين من آمن بالقرآن ومن كفر به، بحكمه، أي بعدله، لأنه لا يقضي إلا بالعدل، فسمي المحكوم به حكما أو بحكمته، ويدل عليه قراءة من قرأ بحكمه، وهو جمع حكمة، وهو العزيز، فلا يرد قضاؤه، العليم بمن يقضي له وبمن يقضي عليه، أو العزيز في انتقامه من المبطلين، العليم بالفصل بينهم وبين المحقين. فتوكل على الله، أمره بالتوكل على الله وقلة المبالاة بأعداء الدين. إنك على الحق المبين، وعلل توكله بأنه على الحق الأبلج، وهو الدين الواضح الذي لا يتعلق به شك، وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق على الله وبنصرته. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، لما كانوا لا يعون ما يسمعون ولا به ينتفعون، شبهوا بالموتى وهم أحياء صحاح الحواس، وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون، وبالعمي حيث يضلون الطريق ولا يقدر أحد أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداة بصراء إلا الله عز وجل. ثم أكد الحال الأصم بقوله إذا ولوا مدبرين، لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن يولي عنه مدبرا كان أبعد عن إدراك صوته. ولا يسمع الصم، مكي وكذا في الروم، في الأرض، لأنها نظيرة تلك في وقوعها تفسيرا لنبأ موسى وفرعون، واقتصاصا له أو حال من يستضعف أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم وإرادة الله تعالى كائنة فجعلت كالمقارنة لاستضعافهم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قادة يقتدى بهم في الخير أو دعاة إلى الخير أو ولاة وملوكا ونجعلهم الوارثين أي يرثون فرعون وقومه ملكهم وكل ما كان لهم ونمكن مكن له إذا جعل له مكانا يقعد عليه أو يرقد ومعنى التمكين ليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد وكان صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا قرأها قال بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم في الحاشية واحد قال الحافظ كذا ذكره الثعلبي بغير إسناد وأخرجه الثعلبي في الباب التاسع من رواية جابر الجعفي عن أبي جعفر حاشية الكشاف أتابع بعون الله عز وجل ثم عدد الله سبحانه وتعالى الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله فقال أمن خلق السماوات والأرض والفرق بين أم وأم في أما يشركون وأمن خلق السماوات أن تلك متصلة إذ المعنى أعيد من عند أمن خلق السماوات والأرض والفرق بين أم وأم في أما يشركون وأمن خلق السماوات أن تلك متصلة إذ المعنى أيهما خير وهذه منقطعة بمعنى بل والهمزة لما قال الله خير أم الآلهة قال بل أمن خلق السماوات والأرض خير تقريرا تقريرا له بأن من قدر على خلق العالم خير من جماد لا يقدر على شيء وأنزل لكم من السماء ماء مطرا فأنبتنا صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلم تأكيدا لمعنى اختصاص الفعل بذاته وإذانا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعم والأشكال مع حسنها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده به بالماء حدائق بساتين والحديقة البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة ذات ولم يقل ذوات لأن المعنى جماعة حدائق كما تقول النساء ذهبت بهجة حسن لأن الناظر يبتهج به ثم رشح معنى الاختصاص بقوله ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ومعنى الكينونة الانبغاء أراد أن تأتي ذلك محال من غيره أإله مع الله أغيره يقرن به ويجعل شريكا له بل هم قوم يعدلون به غيره أو يعدلون عن الحق الذي هو التوحيد وبل هم بعد الخطاب أبلغ من تخطئة رأيهم أمن جعل الأرض وما بعد بدل من أمن خلق فكان حكمها حكمة فكان حكمها حكمة قرارا دحاها وسواها للاستقرار عليها وجعل خلالها كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم بفتح الألف كوفي وسهل وبكسرها غيرهم على الاستئناف ومن فتحه رفعه على أنه بدل من العاقبة أو خبر مبتدأ محذوف تقديره وهي تدميرهم أو نصبه على معنى لي أن أو على أنه خبر كان أي كان عاقبة مكرهم الدمار وقومهم أجمعين بالصيحة والعياذ بالله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقطه أو خالية من الخواء وهي حال عمل فيها ما دل عليه تلك أعيد وهي حال عمل فيها ما دل عليه تلك بما ظلموا بظلمهم إن في ذلك فيما فعل بثمود لآية لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون وأنجينا الذين آمنوا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا بصالح وَكَانُوا يَتَّقُونَ ترك أوامره وكانوا 4000 نجوا مع صالح من العذاب وَلُوطًا إِذْ قَالَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ أي واذكر لُوطًا وإذ بدل من لُوطًا أي واذكر وقت قول لُوطًا لقومه أتأتون الفاحشة أي هو أتيان الذكور أي هي إتيان الذكور وأنتم تبصرون تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها من بصر القلب أو يرى ذلك بعضهم من بعض لأنهم كانوا يرتكبونها في ناديهم معالنين بها لا يتستر بعضهم من بعض مجانة وانهماكا في المعصية أو تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم، ثم صرح فقال أئنكم بهمزتين كوفي وشامي لتأتون الرجال شهوة لتأتون الرجال شهوة للشهوة من دون النساء، أي أن الله تعالى إنما خلق الأنثى للذكر ولم يخلق الذكر للذكر ولا الأنثى للأنثى، فهي مضادة لله في حكمته. بل أنتم قوم تجهلون، تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك، أو أريد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها. وقد اجتمع الخطاب والغيبة أو الغيبة في قوله بل أنتم قوم تجهلون و بل أنتم قوم تفتنون، فغلب الخطاب على الغيبة لأنه أقوى، إذ الأصل أن يكون الكلام بين الحاضرين. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.